تقديم 2 إجازة في جنوب سيناء. وأين سنذهب في الأسبوع الأول يا أنسة أمال؟ في الأسبوع الأول ستبقون يومين في شرم الشيخ، وسينامون في غرفة بجانبك. وهل سنقوم برحلات إلى المدينة؟ وسنتسوق في خليج نعمة؟ هل هم يبيعون هدايا مصرية جميلة في هذه الأسواق؟ نعم، تقول الآنسة شريهان ذلك، وستقومون برحلة غطس في رأس محمد. وماذا سنفعل في اليوم الثالث؟ ستذهبون في اليوم الثالث في رحلة برية إلى دهب. ستقضون جزءا من اليوم على الشاطئ، وستدخلون الصحراء للرحلة البرية. وهل سنسافر إلى رأس سدر؟ لا، لن تسافروا إلى رأس سدر، ولكن أعتقد في اليوم الرابع ستسافرون إلى نويبع. وماذا سنفعل هناك؟ أظن ستقيمون في فندق هيلتون نويبع. الآنسة شريهان هي المرشدة السياحية، وسوف تقول لك كل برنامج الرحلات خلال الفترة القادمة، وأتمنى لك وقتا سعيدا مع عائلتك. أنا سعيد وأحب الحديث معك يا أمال. وأنا أيضا سعيدة وأحب الحديث معك يا مارتن.